الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى اله والتابعين وبعد. قصر الشمائل المحمديه للامام ابي عيسى محمد بن ثوره الترمذي رحمه الله. قصر وحفظه محمد ناصر الدين الالباني. وعن بريده يقول: جاء سلمان الفارسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه بمدينه عليها رضا، فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإن لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها. فجاء الغداء بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم غرسها فحملت من عامها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المؤلف الإمام أبو عيسى الترمذي في الشمائل المحمدية اختصار العلامة الألباني عليه رحمة الله: عن بريدة وهو ابن الحصيب رضي الله عنهم قال: جاء سلمان الفارسي. سلمان الفارسي قصته وقصة إسلامه درس عظيم، وفيه عظة وذكرى. هذا الصحابي رضي الله عنه كان في فارس، وفارس كما هو معلوم كانوا يعبدون النار، لأنهم مجوس، الفرس مجوس يعبدون النار، وكان أبوه من سدنة النار، وكان يربي ابنه أن يخلفه على أن يكون مكانه، وكان يمر في ذهابه ورجوعه على كنيسة فيها راهب، فنظر إليه يوما فأعجبه وقال: إن هذا الدين خير من هذا الدين الذي أنا عليه. فجعل يجلس إلى الراهب ويتعلم منه حتى مات الراهب. قبل موته جعل يسأل الراهب: إلى من أذهب؟ قال: أذهب إلى فلان، راهب آخر في مدينة أخرى. فذهب وقال له: إني أرسلني إليك فلان بن فلان وقد مات، وكتب إليك بهذا الكتاب أن أبقى عندك. فبقي عنده حتى إذا شارف على الموت طلب منه أن يدله كذلك على آخر، إلى أن جاء إلى آخرهم. فلما سأله قال: أما إنه قد قرب مبعث نبي، قرب مبعث نبي، وأشار إلى أنه يخرج في المدينة، يكون في المدينة، في مدينة كثيرة النخل، فإذا أدركته فالحق به. فجعل سلمان يسأل من لقيه، حتى لقيه أناس أخذوه وباعوه إلى يهودي فأخذه إلى المدينة، أخذه إلى المدينة. ثم بينما سلمان في المدينة، وهو كان في أعالي نخلة يعمل فيها لسيده ذلك اليهودي، إذ سمع يهوديا آخر جاء إلى ذلك اليهودي فقال: إنه قد ظهر نبي في مكة. فلما سمع سلمان نزل من أعالي النخلة وجعل يستفهم القائل، فلما رآه ذلك اليهودي غضب، لما رآه ذلك اليهودي غضب ونهره فرجع، فجعل سلمان يتسمع الأخبار حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما أن هاجر، آخر راهب كان سلمان عنده أعطاه ثلاث علامات، أعطاه ثلاث علامات على من علامات نبي آخر الزمان وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: لا يأكل الصدقة، ويأكل الهدية، وأرشده إلى خاتم النبوة. فجاء سلمان لما سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في اليوم الأول كما في هذا الحديث حتى يتأكد ويتيقن، جاء بطعام فقال: هذا صدقة. فقال لأصحابه: كلوا. قال: هذه واحدة. ثم أتى في اليوم الثاني وقال: هذه هدية. فقال لأصحابه: كلوا، وأكل معهم. قال: هذه الثانية. ثم جاء سلمان من ورائه فعرف النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات، فحس عن خاتم النبوة فرآه سلمان فأكب عليه، ثم أخبره بقصته، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل سلمان اليهودي على دراهم أعانه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإن لا نأكل الصدقة. في بعض الروايات أنه دفعها لأصحابه، دفعها لأصحابه. قال: فرفعها، فجاء الغداء أي اليوم الثاني بمثله، أي مائدة فيها رطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا، أي ابسطوا أيديكم وكلوا، ونأكل جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، وهكذا آل البيت لا تجوز لهم الصدقة، كما جاء ذلك في مسلم من حديث أبي هريرة: إنها لا تحل لنا الصدقة، إنها من أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام صدقة غائرة في الطريق قال: لو لم تكن من الصدقة لأكلتها. ولما رأى الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة أخذها منه وقال له: كخ كخ، ألا تعلم أنه لا تحل لنا الصدقة؟ وكذلك موالي بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، كما في حديث أبي رافع: مولى القوم منهم، إنها لا تحل لنا الصدقة. أما الهدية فلا بأس. بعض أهل العلم يفرق بين الصدقة والهدية، بين الصدقة والهدية، أن الصدقة تعطى للفقير، والهدية تعطى للفقير وغيره، تعطى للفقير وغيره. الصدقة قد يقصد بها المواساة، والهدية قد يقصد بها المواساة، وقد يقصد بها تعطى للغني لتأليف القلوب، لتأليف القلوب أو التودد أو نحو ذلك. قال: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، أي رأى العلامات الثلاث التي أخبره بها الراهب فآمن به. وكان لليهود، أي كان سلمان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما، بكذا وكذا. هذا التعبير يعبرون به وهو مبهم، هذا إبهام، بكذا وكذا، مثل: وقال فلان، قال فلان، أو بكذا وكذا، أو نحو من الألفاظ، هذه تسمى ألفاظ مبهمة، هذا فيه إبهام. وعدم ذكرها هنا في بعض الرواية، في بعض الروايات، قد يكون السبب أن الراوي اختصر، قد يكون السبب أنه نسي لطول العهد المقدار، مقدار الدراهم، فقال بكذا وكذا، بكذا وكذا درهما. والدرهم إذا أطلق في كلام الفقهاء فالمراد به الدرهم من الفضة، والفضة يقال لها الورق، الورق، الفضة يقال لها الورق. فإذا قيل 100 درهم 1000 درهم فالمراد به من الفضة، وإذا قيل الدينار فالمراد به من الذهب. إذا أطلق الفقهاء أو جاءت في النصوص ذكر الدينار فالمراد به من الذهب، وإذا جاءت الفضة قيل فيها الدرهم. وهذا يرد كثيرا خاصة في أبواب الزكاة. قال: فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، أي حتى تنتج وتثمر النخيل. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها. العادة أن النخل لا يحمل من عام، من كم يحمل النخل؟ 3 سنوات، سنتين، من 3. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا، دلائل النبوة كثيرة. من ذلك لما أتي له أتى إلى بيت وهو مسافر إلى المدينة مهاجر، أرادوا لبنا فأتوا إلى صاحب غنم وليس عنده، أو قال صاحب الغنم إني أمين، قال أعطينا لبن، قال إني أمين، قال هل هناك شاة لم ينزو عليها الفحل؟ قال نعم، قال أتني بها، التي لا ينزو عليها الفحل هل يمكن أن يكون فيها حليب؟ لا. فضرب بضرعها فنزل، حلب عليه الصلاة والسلام، وشرب أبو بكر وشرب الراعي وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل النبوة. الحجر الذي كان يسلم عليه كما في مسلم: إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي وأنا في مكة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي الحاجة فلم يجد ما يستتر به، وكان يستتر بحائش نخل أو هدف، فرأى شجرة في طرف الوادي وأخرى في الطرف الآخر، فأتى إلى الأولى وأخذ بغصن من أغصانها فجعلت تخد الأرض حتى وضعها في نصف الوادي، وأتى إلى الثانية وهكذا تخد الأرض حتى أتى إلى صاحبتها، ثم قضى حاجته وراءها، ثم قال لكل واحدة ارجعي، فرجعت مكانها. ذاك البعير الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أين صاحب هذا البعير؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه. ذلك الذئب الذي جاء وسطى على راع نواحي المدينة فأخذ الراعي منه الشاه، فقال: أتأخذ رزقا ساقه الله إلي؟ يقول الذئب وقد أقع على ذنبه، فقال: وعجبي ذئب يتكلم؟ قال: أعجب من ذلك محمد في المدينة يخبر بنبأ ما سيأتي أو ما سبق أو كما قال. فأخذ الراعي غنمه وذهب إلى المدينة فزواها في مكانه، ثم دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهكذا الجذع، الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما صعد على المنبر سمع له صوت فنزل النبي عليه الصلاة والسلام والتزمه. جاء في بعض الروايات: ألا تحب أن تكون منبري في الجنة؟ قال: لو لم ألتزمه لبقي إلى قيام الساعة. جذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قل الماء عند أصحابه أدخل يده في محجن فجعل الماء يتفجر من بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا من دلائل النبوة، هذا كذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا، صنف فيها العلماء مصنفات كثيرة، منها ما صنفه أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب دلائل النبوة. ومن أجودها وهو الذي تحرى فيه الصحيح من غيره كتاب شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله، سماه الصحيح المسند من دلائل النبوة، الصحيح المسند من دلائل النبوة. فهذا من دلائل نبوته، في عامها تنتج، في عامها تنتج. قال: فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. وعن أبي نظرة العوقي قال العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهري بضعة ناشزة. نعم، يقول هنا عن أبي نظرة نظر العوقي، واسمه المنذر بن مالك، قال: سألت أبا سعيد، وأبو سعيد اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، وهناك ثلاثة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كل منهم اسمه سعد بن مالك، بمعنى يشتركون في الاسم واسم الأب. أولهم هذا الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، والثاني هو سعد ابن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، والثالث والد سهل ابن سعد السائدي اسمه كذلك سعد ابن مالك. هؤلاء ثلاثة، أبو سعيد أنصاري رضي الله عنه، وهو كذلك من صغار الصحابة عليه رضوان الله. قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة أي بارزة، بضعة ناشزة أي بارزة. وهذا يوافق الأحاديث المتقدمة في صفة خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفي، فعرف الذي يريد، فألقى الرداء عن ظهري، الخاتم على كتفيه مثل الجمعة، حولها خيلان كأنها تأذي، فرجعت على حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول هنا وعن عبد الله بن سرجس وهو صحابي رضي الله عنه، ويقول الذهبي في السير: ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر له. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، هذا يستفاد منه الاتيان إلى أهل العلم للاستفادة منهم، الاتيان إلى أهل العلم للاستفادة منهم. بل كان السلف عليهم رحمة الله يرحلون المسافات البعيدة، ولربما كان مشيا على الأقدام من أجل أن يلقى عالما أو عالمين يسألهما. وقد رحل نبي الله موسى إلى نبي الله الخضر إلى مجمع البحرين، ورحل جابر بن عبد الله في حديث واحد إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر، وحدث الشعبي بحديث، فقال لمن حوله: خذ هذا الحديث، والله لقد كان أحدنا يرحل مسيرة أيام في أقل منه. فالرحلة والحرص على لقاء أهل العلم خاصة الكبار هذا مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، لأنك بلقائك لهم تسألهم عن دينك، تأخذ عنهم العلم، تأخذ منهم الخلق والسمت، وكذلك الأدب إلى غير ذلك. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بذلك فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هنا: وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه. فدرت هكذا يشير من خلفه، فعرف الذي أريد، عرف الذي أريد. قال: فألقى الرداء عن ظهره، أي حتى يرى ما من أجله دار من خلفه عليه الصلاة والسلام. فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، مثل الجمع. يقول هنا في قول مثل الجمع أي مثل جمع الكف، مثل جمع الكف، أي كأنك إذا أجمعت كفك بهذه الصفة. وهذا في ظاهره قد يخالف ما ورد في الروايات الأولى مثل زر الحجلة أو بيضة الحمام. بعض أهل العلم يقول إذا كبر، إذا كان في أكبر ما وصف هو مثل الجمع، وأصغر ما وصف مثل زر الحجلة. وقيل أي في شكله لا في حجمه، في شكله لا في حجمه. حولها خيلان، هنا يقول حولها خيلان. قال: هي نقطة تضرب إلى السواد، معنى تضرب إلى السواد أي تميل إلى السواد في لونها، كأنها ثآليل، كأنها ثآليل. يعني يقول هنا: هو خراج صغير كالحمصة يظهر على الجسد، له نتوء أي بروز واستدارة، له نتوء وبروز. قال: فرجعت حتى استقبلته، استقبلت أي جئت أمامه، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. هذا نستفيد منه أدبا وسنة، أن الإنسان إذا قيل له غفر الله لك يقول للقائل ولك، يقول للقائل ولك، وتقدير الكلام أي ولك غفر الله، ولك غفر الله، أو غفر الله لك كذلك. فهذا مما يقال. قال: فقال القوم أي الصحابة: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى استغفر أي طلب لك المغفرة. السين والتاء في هذا تدل على الطلب، مادة استفعل في الأكثر تدل على الطلب، مثل استسقى طلب السقيا، استغفر طلب المغفرة، وهكذا استعدى على العدو طلب أن يعدى على العدو، وهكذا في نظائر هذا التركيب استفعل. قال: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم، نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية، أي عبد الله بن سرجس، هذا يدل على فقهه رضي الله عنه، يدل على فقهه. تأمل من أين أخذها، من هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وللمؤمنين والمؤمنات. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه عز وجل الذي هو في هذه الآية، فهذا يدل على فقه هذا الصحابي رضي الله عنه. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف، أنصاف أذنين. نعم، هنا في وصف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا إلا نقلوه مما يحتاج إليه، حتى في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على عناية أهل العلم بذلك، حتى أفرد له بابا، بل أفرد أهل العلم كتبا، من ذلك كتاب الخلال الذي اسمه الترجل، ترجل الذي هو التمشيط، تمشيط بالمعنى أي معنى، أصبح تغيير الأسماء ربما يحدث لبسا، يحدث لبسا، صار كثير من الأشياء تسمى بغير اسمها، تسمى السرقة تمشيطا، ويسمى الربا بالتسهيلات، ويسمى الخمر بالمشروبات الكحولية، ويسمى الزنا بالعلاقات يعني العلاقات بين الرجال والنساء أو حرية المرأة، يسمى الاختلاط بين الجنسين مساواة بين الرجال والنساء. وهكذا بعض الناس ربما ممن ينتمي إلى كثير من الأحزاب صاروا يضيفون إليها شيء آخر، هذه التسميات يضيفون لها شيء آخر، مسرحية إسلامية، تمثيل إسلامي، ديمقراطية إسلامية، وهكذا لباس إسلامي مثلا بنطلون ونحو ذلك، ويعني بنوك إسلامية إلى غير ذلك. ما بقي ربما يخرج علينا في يوم من الأيام كفر إسلامي، ما يدرى، هذا الزمان كثرت عجائبه. يا سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بعض الناس يحفر بجانب ذاك الجحر جحر آخر، ذاك جحر ضب نحن نحفر لنا جحرا آخر ندخل فيه، عندهم ماذا؟ ديمقراطية كفرية، عندنا ديمقراطية إسلامية، عندهم تمثيل غير مشروع، عندنا تمثيل إسلامي، مسرحية غير مشروعة مسرحية إسلامية، غناء هناك غناء إسلامي، الأناشيد التي تسمع والتي لا تكاد تفرق هل هي غناء أو أناشيد، صوات رجال أو نساء، وربما كما أخبرني بعضهم النغمات التي تسمع من بعض المغنين على المزامير يأخذون نفس النغمة ويجعلونها في الأناشيد، هذا موجود؟ هذا أناشيد إسلامية، هذا مما يسمى بالأناشيد الإسلامية. الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نحن لسنا مفوضين في دين الله، كلما اخترع اليهود والنصارى إلحادا وكفرا ونفاقا وزندقة أتينا نحن نخترع ونتكلف نقول هذا إسلامي، ودخلنا في المحظور الشرعي، ندخل في المحظور الشرعي، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. فهنا اعتنى السلف عليهم رحمة الله، انظر العلوم النافعة، هذه علوم نافعة، ما جاء في شعر النبي عليه الصلاة والسلام. وشعر النبي عليه الصلاة والسلام سبقت صفته ليس بالجعد ولا بالصبط، أي ليس بشديد الجعودة ولا شديد الصبوطة كما جاء في كلام الشراح، هنا في طوله، هنا الشعر في طوله. جاءت روايات إلى شحمة أذنيه وهي التي تسمى بالوفرة، وجاءت روايات إلى منكبيه وهي التي تسمى بالجمة، تسمى بالجمة، فكيف الجمع بينهما؟ يقول النووي عليه رحمة الله الجمع بينهما أن الشعر الذي يلي أذنيه إلى الأذنين والذي من ورائه إلى المنكب، يقول الحافظ ابن حجر وهذا جمع حسن. وبعض أهل العلم يقول تارة يكون إلى أذنيه وتارة يكون إلى منكبيه، قال الحافظ وهذا يقتضي تعدد القصة، هذا يقتضي تعدد القصة وليس كذلك، وليس كذلك. جاء الأمر بإكرام الشعر وألا يمتشط إلا غبا يوما بعد يوم أو نحو ذلك، وجاء الأمر بإكرامه. يقول ابن القيم يكرمه لكن لا يجعله ديدنا له، بمعنى أن يجعل شعره هو شغله الشاغل، أن يجعل شعره هو شغله الشاغل. وإذا رأيت ما عليه كثير من الشباب في هذه الأيام كأنه لا يملك إلا شعرا، صار شغله الشاغل، تارة يجعله يعني مرتفعا تشمئز منه الأبدان، وتارة يحلق بعضا ويترك آخر، وتارة يجعله قائما وتارة يجعله بصفة أخرى. ما أدري ما هي الأذواق بغض النظر على الأشياء الشرعية، وصار تقليد اليهود والنصارى إذا رأوا لاعبا مميزا في لعبه عندهم، أو فنانا أعجبوا بأغنيته، أو ممثلا أو مهرجا أو نحو ذلك، جعلوا يتشبهون به في حركاته، في لباسه، في شعره، في كلامه، في مشيته. وهذا مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة. حتى رأينا في أبناء المسلمين من يلبس ألبسة تشابه ألبسة اليهود والنصارى، وفيها أعلام، ولربما فيها كلام تدل على عباداتهم وتثليثهم وطعنهم في دين الإسلام، وهذا خطير. فقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فالأمر خطير، الأمر خطير. فإذا لا يجعل شعره هو شغله الشاغل، لا يجعل الشعر هو شغله الشاغل. ربما إذا دخل الحمام يمكث ساعة، إذا دخل الحمام يمكث ساعة، يملأ ذاك المكان بالماء ويبقى فيه، ثم إذا خرج بقي ثلث ساعة، نصف ساعة، وهو يجعل الدهون بعضها فوق بعض ويمشط، ويجعل مرة يمين ومرة يسار ومرة أمام. ولربما إذا ذهب إلى الحلاق خرج يعني وقد حلق رأسه، ودخل في النهي الذي ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين، وهو القزع. وهذا قد يقع فيه حتى بعض الشباب الخيرين، القزع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع. القزع هو أن يحلق بعض الشعر ويبقي بعضا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام غلاما قد أخذ بعض شعره وترك بعض، فقال: خذوه كله أو اتركوه كله، خذوه كله أو اتركوه كله. هذا منهي عنه، لا يجوز للإنسان أن يحلق مثل هذا الحلق أو أن يتشبه باليهود أو النصارى. الله سبحانه وتعالى يقول: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. ويا للعجب، تعجب من بعض الناس ربما في بيته أبناء من هذا الصنف ومن هذا النوع الكثير، فإذا رأى رجلا ملتحيا جعل يسبه ويشتمه ويعيره إلى غير ذلك، ولربما تكلم بكلام خطير جدا. وعنده في البيت أناس يتشبهون باليهود والنصارى وينكر على من يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من انقلاب المفاهيم، وهذا سببه يعني إما جهل أو هوى، وقد يجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.